Book 2 89 89 89 الأمر 1 Urdhërore 1 Urdhërore أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ تي يه كاج تمبل موسي كاج تمبل تي يه كاج تمبل موس يي كاج تمبل أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ تي فلي جات موس فلي كاجات تي فلي جات Mos fli kaq gjatë. Anta ta'ti muta'akhiran kathiran. Hal la atayt ghayr hakadha? Ti vjen kaq vonë. Mos eja kaq vonë. Ti vjen kaq vonë. Mos eja kaq vonë. Anta tadhak bi sawtin 'alin. هل لا تضحك غير هكذا؟ تي قش مزه كش تلارت. موس قش مزه كش تلارت. تي قش مزه كش تلارت. موس قش مزه كش تلارت. انك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ تي فلت مزه كش تقولت. Mos flit me zë kaq të ulët. Ti flet me zë kaq të ulët. Mos flit me zë kaq të ulët. Anta tashrab kathiran jiddan. Hal la tashrab ghayr hakadha? Ti pi shumë. Mos pi kaq shumë. Ti pi shumë. Mos pi kaq shumë. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ تي بيشوم دوهان. موس بي كايشوم. تي بيشوم دوهان. موس بي كايشوم. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تي بونون شوم. موس بونو كايشوم. تي بونون شوم. Mos puno kaq shumë. Anta tusir bi sur'a 'alia. Hal la sarat ghayr hakadha? Ti udhëton kaq shpejt. Mos udhëto kaq shpejt. Ti udhëton kaq shpejt. Mos udhëto kaq shpejt. Isha ya Sayyid Miller. Ngrihuni zoti Müller. Ngrihuni zoti Müller. اجلس يا سيد ميلر. قولوني زوتي ميلر. قولوني زوتي ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. رني قولور زوتي ميلر. رني قولور زوتي ميلر. كن صبورا. كيني دوريم. كيني دوريم. خذ وقت كافيا. مرني كوهن që ju duhet. مرني كوهن që ju duhet. انتظر لحظة. Prisni një moment. Prisni një moment. كن حذرا. Keni kujdes. Keni kujdes. كن دقيقا في المواعيد. Jini të përpikt. Jini të përpikt. La të kun gëbijan. Mos u tregoni budala. Mos u tregoni budala.